تكفر لي آثامي وتؤتي من عطاك وترفع لي مقامي وتؤتي من عطاك وترفع لي مقامي مقامي عطاؤك لي جليل عطاؤك لي عطاؤك لي جليل عطاؤك لي جليل عطاؤك لي جليل ولك عطى الكرام عطاؤك في حياتي وفي الأخرى مقامي عطاؤك في حياتي وفي الأخرى مقامي مقامي فيا إلهي وربي تكفر لي آثامي فيا إلهي وربي تكفر لي آثامي وتؤتي من عطاك وترفع لي مقامي وتؤتي من عطاك وترفع لي مقامي مقامي فيا إلهي وربي تكفر لي آثامي فيا إلهي وربي تكفر لي آثامي وتؤتي من عطاك وترفع لي مقامي وتؤتي من عطاك وترفع لي مقامي مقامي تبلغني كمالا لأبرأ من سقامي فتفتح مغلقات لأبرأ من سقامي سقامي فيا إلهي وربي تكفر لي آثامي فيا إلهي وربي تكفر لي آثامي يا إلهي وربي تكفر لي آثامي فيا